إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس من كتاب أو تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد شرحنا الحديثين الأول والثاني. أما الحديث الأول فهو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. قال: رواه أبو داود وأصله في البخاري. وأما الحديث الثاني فهو حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. قال: رواه البخاري. كما ذكرت تقدم معنا شرح الحديثين وتخريجهما، بقي أن نذكر ما يستفاد من هذين الحديثين. نبدأ بالفائدة الأولى، وهي تحريم الزنا. تحريم الزنا، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فالفرج الأجنبي محرم على المسلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الآيات القرآنية. وهذا أخبر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة، أعني أمة الإجابة، من يستحل ذلك. وقد أخبر كما وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثانية التي تستفاد من هذين الحديثين تحريم لبس الحرير. تحريم لبس الحرير، وظاهر الحديث يشمل التحريم جميع الناس، يعني ذكورا وإناثا، أو جميع الأمة رجالا ونساء، لكن وردت أدلة أخرى تبيحه للنساء دون الرجال. تبيح لبس الحرير للنساء دون الرجال، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه أنه رأى رضي الله عنه على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس أنه رأى على أم كلثوم بردة أو بردة حرير سيراء، رأى عليها بردة حرير سيراء. والسيراء كما قال أهل اللغة هو نوع من الثياب فيه خطوط ممزوجة أو خطوط صفر يخالطه حرير، يخالطه حرير. الشاهد أن فيه لبس الحرير للمرأة. وهذا الحديث يعني يعد من أدلة جواز لبس الحرير للنساء، لكن قال أهل العلم في هذا الحديث إذا فرض اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وإقراره لها، لأن أنس رضي الله عنه يحكي شيئا فعلته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل أنه قد علمه عليه الصلاة والسلام أو لم يعلم، فعلى فرض أنه قد علمه فهذا دليل على جواز لبس النساء للحرير. ويوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم به ما ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أهديت لرسول الله أو أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا، يعني من حرير، فبعث بها إلي فلبستها. علي رضي الله عنه لبس هذه الحلة من الحرير، قال: فعرفت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فلبس الرجل للحرير محرم. فلما رأى عليا قد لبسه غضب عليه الصلاة والسلام، حتى رأى علي رضي الله عنه الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وهذا هو الشاهد، يعني أن يجعلها خمر، يعني الخمار، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أذن لعلي رضي الله عنه أن يشقق تلك القطعة من الحرير خمرا ثم ليلبسها النساء. وتقدم معنا ذكر خلاف في الحرير، وأن هناك من أهل العلم من يحله للجميع، يعني للرجال وللنساء، وأن هناك من يحرمه على الجميع، على الرجال وعلى النساء. وهذا الخلاف كان قديما بين السلف، لكن الذي استقر عليه الحكم هو التفريق بين الرجال والنساء، هو التفريق بين الرجال والنساء. فالرجال يحرم عليهم لبس الحرير، وأما الإناث فيحل لهم لبسه. وقد حكي الإجماع على هذا، يعني على حله للإناث وحرمته على الذكور. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، يقول عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرا كله سداه ولحمته لا يجوز لبسه للرجال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا نقل للإجماع على حرمة لبس الحرير للرجال وحله للنساء. وقال أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، فقال: هو حرام على ذكور أمتي حلال على إناثهم. وأجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أيضا يعني نقل للإجماع أيضا. وأيضا نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال: وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير تحريمه عليهم. إذن النووي هنا ذكر الخلاف الذي حصل عند السلف، فهناك من حرمه مطلقا على الرجال والنساء، وهناك من أحله مطلقا للرجال وللنساء. ثم قال النووي رحمه الله، قال: ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه عن الرجال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالذين أروي عنهم أنهم أحلوا ذلك يعني الحرير للرجال لم تبلغهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها النهي عن لبس الحرير للرجال، وأنه حلال للنساء فقط. على هذا يحمل جمعا بين الحديث التي تدل على التحريم وعموم الأحاديث الأخرى. الفائدة الثالثة التي تستفاد من هذه الأحاديث أن الحرير المقصود في الحديث هو الحرير الطبيعي، هو الحرير الطبيعي، يعني هذا هو المحرم، والحرير الطبيعي هو الذي يستخرج من دودة القز. الحرير الطبيعي هو الذي يستخرج من دودة القز. وأما الحرير الاصطناعي فإنه حلال، الحرير الاصطناعي حلال، وذلك لأمرين. الأمر الأول وهو التمسك بالأصل في اللباس، وهذا تقدم معنا في أول درس أخذناه تحت باب اللباس، أن اللباس الأصل فيه هو الحل والإباحة، يعني أي لباس الأصل فيه أن حلال، فمن قال هذا اللباس محرم نقول له ما هو الدليل على تحريمه. فكذلك هذا الحرير الاصطناعي الأصل فيه أنه حلال، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فبناء على هذا الأصل قال أهل العلم إن الحرير الاصطناعي حلال، يعني للرجال وللنساء، النساء معروف لأنه الطبيعي وحلال، أما للرجال فكما ذكرنا الطبيعي محرم لكن الاصطناعي حلال. والثاني، الأمر الثاني هو أن التحريم حكم شرعي مرده إلى الكتاب والسنة، وليس هناك ما يمكن الاستناد إليه في هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أن التحريم مرده إلى الكتاب والسنة، وليس كما يتساهل كثير من الناس اليوم، أسهل ما يكون يقول هذه حرام، وهذا ليس بالأمر الهين أن تحرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله. ولذلك كان أهل العلم يتورعون عن هذه الكلمة، إلا شيء ثبت فيه دليل صحيح صريح قطعي واضح بين أنه حرام فيقول هذا حرام، حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يعني تجاذبت فيه الأدلة أو ليس فيه نهي صريح وإنما يؤخذ تحريمه من أدلة أخرى، فهذا يقولون منهي عنه، يقول هذا منهي عنه. فالشاهد أن القول بأن هذا حرام هذا لابد أن يتريث فيه الإنسان ويتثبت فيه حتى يعلم الدليل على حرمته من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بعد أن ذكر يعني حل الحرير الاصطناعي قال: ولكن مع ذلك ينبغي للرجل ألا يلبسه، يعني حتى وإن قلنا حلال بالنسبة للرجال، قال لكن ينبغي للرجل أن يجتنبه، وذلك لأسباب، وذلك لأسباب. السبب الأول أنه سبب لاتهامه بلباس الحرير، والإنسان ينبغي له أن يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة، لأن التهمة قد تلحق بمن لا يتهم بتسويل من الشيطان، بمعنى أن من لبس الحرير الاصطناعي قد يراه أحد فيظنه قد لبس الحرير الطبيعي الذي هو محرم على الرجال فيسيء به الظن، ومثل هذا ينبغي الإنسان أن يتركه. وهذه الفائدة يعني ليست خاصة بالحرير، بل في كل قول قد تقوله أو فعل قد تفعله فيساء بك الظن بسبب ذلك القول أو بسبب ذلك الفعل، فعليك في هذه الحال أن تترك ذلك حتى لا يساء بك الظن، وحتى لا تتهم في دينك أو تتهم في عرضك، لأن الإنسان حتى وإن لم يكن محل تهمة فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان واقفا مع زوجته أمام المسجد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية زوجي. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مع أنهما قال يا رسول الله معاذ الله، يعني معاذ الله أن نتهمك وأن نشك فيك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم. ولذلك الإنسان يا إخواني إذا رأى شيء عليه ألا يستعجل في الكلام وألا يعني يظن الظن السيء، ولكن للأسف في زماننا أصبح الإنسان إذا رأى شيء مباشرة يتكلم فيه ويتكلم به ويخبر به الناس، بل يكتبه في رسالة ويرسله لجميع الناس، وهذا من التهور الذي يعني صار يعني بين الناس وابتلي به الكثير من الناس، ثم يظهر أن ذلك الذي قد رآه أو قد سمعه أو قد نقل إليه أنه لا حقيقة له، لا حقيقة له. ولذلك الإنسان عليه ماذا؟ أن يتريث وأن يتثبت وأن يترك الشيء الذي لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيك لا تلتفت إليه، بل إن هذا من إحسان إسلامك وأنت مطالب بأن تحسن إسلامك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكل واحد منا مطالب بأن يحسن إسلامه، فالشيء الذي لا يعنيك لا تسأل عنه لا تلتفت إليه، واشتغل بما ينفعك وبما ستسأل عنه أمام الله عز وجل، وإذا وضعت في قبرك هذا الذي تحرص عليه وتبحث عليه وتسأل عنه، حتى ماذا؟ تؤدي حق العبودية لله سبحانه وتعالى الذي خلقت من أجله. أما أن الإنسان يعني يبحث على أشياء وهي لا تعنيه فإن هذا فيه مضرة عليه. فالشاهد إذن من هذا أن الإنسان إذا فعل فعلا أو قال قولا وقد يفهم منه شيء يتهم به في دينه أو في عرضه فعليه أن يبين ذلك، فعليه أن يبين ذلك. أما إذا قيل فيه شيء وهذا الشيء لم يكن يعني لم يصدر منه لا قول ولا فعل فقيل فيه شيء فلا حاجة إلى أن يذكر ذلك الشيء ولا أن يلتفت إليه أبدا. إذن فالشاهد أن لبس الحرير الاصطناعي للرجل إذا كان يعني أنه سيفتح باب التهمة عليه فإنه يتركه، فإنه يتركه وإن كان حلالا له. الفائدة الثانية أو السبب الثاني الذي من أجله ينبغي أن يترك الرجل لبس الحرير الاصطناعي قال أنه ربما يقتدي به بعض الناس. ومعلوم أن ما كان سببا لفتح باب شر فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له، وهذه حقيقة، وخاصة إذا كان ممن يقتدى به، ممن يقتدى به، وكلنا يقتدى بنا وخاصة في بيوتنا، أولادك يقتدون بك، فلذلك هناك أشياء لابد أن تتركها حتى وإن كانت يعني جائزة وحلالا لك، لكن ربما يساء بك الظن فيها أو ربما تفتح باب شر على ولدك فإنك تتركها من هذا الباب. ومن ذلكم هذا الحرير، يعني لبس الحرير. أيضا السبب الثالث أنه قد يكون من اللباس اللين الذي يوجب للابسه الميوعة والميولة إلى النساء، وربما إذا كان لابسه شابا وسيما فيكون سببا للفتنة به. ولهذا قال أهل العلم لا ينبغي للرجل أن يلبس هذا الحرير الاصطناعي، لأن الحرير الاصطناعي فيه لين، وهذا اللين لا يليق خاصا بالرجال، فالرجل يعني من شأنه يعني الخشونة والقوة، فكونه يلبس مثل هذا اللباس الذي هو يليق بنعومة المرأة فإنه لا يليق بالرجل أن يلبسه. فمن هذا الباب قال أهل العلم ينبغي للرجل أن يترك لبس الحرير الاصطناعي وإن كان جائزا له. إذن هذه ثلاثة أمور يقول الشيخ، وعلى هذا نقول إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه، ولكن انظر الآن إلى كلام العلماء قال ولكن مع ذلك لا نتجاسر أن نقول إنه حرام، لأن التحريم شديد جدا. ولهذا كان السلف لا يطلقون الحرام إلا ما نص على تحريمه، وإلا فإنهم يقولون ينهى عنه أو ما أشبه ذلك من العبارات التي يتحرزون بها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه حقيقة، فتجد السلف إذا لم يكن شيء فيه دليل معلوم ظاهر لهم، أو سئلوا في مسألة ولم يظهر لهم الدليل حتى وإن كان عليه دليل، لكن لم يظهر لهم في تلك اللحظة التي سئلوا فيها، يقول لا ينبغي فعل هذا، ومثل هذا يترك، مثل هذا يجتنب، أو مثل هذا منهي عنه، فيذكرون عبارات يعني تدل على الترك والبعد عن فعل أو قول هذا الشيء، لكن لا يقولون إنه حرام، لأن القول بالتحريم قول على الله وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين التفريق بين الاستحلال العقدي والاستحلال العملي. فالأول كفر أكبر مخرج من الملة، الاستحلال العقدي يعني شيء حرمه الله فتعتقد أنت أنه حلال وتقول هذا حلال حتى وإن لم تفعله كما ذكرنا في الشرع. فالذي يعتقد أن الربا حلال أو أن الزنا حلال حتى وإن لم يزني وإن لم يرابي فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الاستحلال العقدي قال أهل العلم هذا كفر مخرج من الملة. وأما الثاني وهو الاستحلال العملي فهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر يعني أنه كفر أصغر. والاستحلال للشيء المحرم الذي يقع به الكفر هو الاستحلال للشيء المجمع على تحريمه، يعني متى يقال إنه ماذا يكون هذا الاستحلال كفر؟ إذا كان هذا الشيء مجمع على تحريمه يعني بالأدلة القطعية كالزنا والخمر والربا، فهذه هي التي إذا اعتقد الإنسان حلها فإنه يكفر بذلك. وأما ما اختلفت فيه أنظار أهل العلم واجتهد فيه الراسخون، فبعضهم قال هو حلال وبعضهم قال هو حرام، مسألة اختلف فيها، فهذه لا يقال فيها بالكفر. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين، الآن الربا لا يشك أحد في تحريمه، الزنا لا يشك أحد في تحريمه، الخمر لا يشك أحد في تحريمه، لأن حكمها واضح وبين في كتاب الله وبسنة رسوله بإجماع أهل العلم، فحكمه ظاهر بين المسلمين، فمثل هذا يكفر فيه. أما المسألة التي لم يظهر حكمها أو حصر فيها الخلاف بين أهل العلم فلا. لذلك قال وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر، يعني من اعتقد ذلك فإنه يكفر. وهذا أيضا مما يفرق فيه بين أهل السنة والجماعة وأهل التكفير يعني الخوارج، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالاستحلال العملي، يعني إنسان يعمل عملا محرم يعتقد أنه محرم لكن غلبته نفسه وغره شيطانه وبقي مواصلا على ذلك الفعل المحرم، فمثل هذا أهل السنة يقول إنه فاسق، فاسق بكبيرته، مصر على التعامل بالربا أو مصر على الزنا أو مصر على شرب الخمر، فيقولون هو فاسق بكبيرته، لكن لا يقولون هو كافر. ومن قال إنه كافر فيقصد الكفر العملي، يعني كافر كفرا عمليا، والكفر العملي لا يخرج به من الملة. وأما إذا اعتقد الحلم فإنه يكفر كفرا اعتقاديا. والخوارج يعني يقولون بأنه كافر، يقول ما دام أنه بقي مصر فإصراره هذا دليل على اعتقاده، هذا لم يقله أهل السنة. إصراره هذا يقولون إن إصراره يعني على فعل هذا المحرم، يقولون إنه دليل على أنه يعتقد ذلك، وهذا لا يقوله أهل السنة. فمن قال بهذا فقد وقع في قول الخوارج. الفائدة الخامسة من فوائد هذين الحديثين: تحريم شرب الخمر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة أيضا، وأجمع العلماء على ذلك. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار، قال: وكذلك أجمع أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا كله مما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء. إذن المجمع عليه هو عصير العنب إذا جعل خمرا، فهذا أجمع العلماء على أنه هو الخمر الذي ورد فيه الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمه. طيب، فإن قال قائل: وما حكم المسكر من غير العنب؟ وما حكم المسكر من غير العنب؟ فهل هذا له حكم الخمر أم لا؟ ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار ذكر خلاف أهل العلم فيه، وذكر بأنه قد حرمه أكثر أهل العلم على أن حكم عصير العنب الذي اتخذ خمرا. قال: إلا فقهاء العراق فإنهم يسمونه نبيذا. فقهاء العراق يسمونه نبيذا، يقول إذا كان شرب منه شيئا قليلا ولم يسكره، يقول فهذا لا بأس بشربه، يقول هذا لا بأس بشربه. ثم ذكر أن الصحيح هو التحريم، يعني حتى ولو كان قليلا، يعني قليل لا يسكر، ولو أكثر منه أسكر، فذاك القليل محرم. وذكر كما قلت أن بعض الفقهاء من أهل العراق قالوا بأنه ليس محرما لأنه يسمى نبيذا، والصحيح أنه محرم. لماذا قال عليه رحمة الله الصحيح أنه محرم؟ قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع وهو شراب العسل، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: كل شراب أسكر فهو حرام. والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه، وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن البتع والمزر، والبتع عصير يعني العسل، والمزر عصير الشعير، إذا اتخذ يعني خمرا، فمثل هذا هل يعني له حكم الخمر؟ هل له حكم الخمر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، لأنه ربما يكون عصير للعسل لكن إذا شرب منه شيئا قليلا لا يسكره، ولو أكثر منه أسكر. هل إذا شرب هذا القليل نقول لا بأس وليس عليه شيء؟ الجواب لا، على الصحيح أنه محرم سواء كان قليلا أو كان كثيرا، فما أسكر يعني كثيره فقليله حرام، كما صح بذلك أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العام، كل مسكر حرام، يعني سواء كان قليلا أو كان كثيرا. يقول الحافظ عليه رحمة الله في الفتح، أو قبل أن نذكر كلام الحافظ، يعني بالنسبة إلى قول بعض الفقهاء من فقهاء العراق، يعني لما قالوا لا بأس بشرب هذا النبيذ، سموه نبيذا إذا شرب قليلا فلا بأس، هذا يعد من الأخطاء التي يزل فيها العلماء، فالكمال لله سبحانه وتعالى، والذي جمع جميع الحق من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العالم فيؤخذ من قوله ويترك، فما وافق من قوله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون قوله مقبولا، وما خالف فإنه مردود عليه. فلذلك قول هؤلاء الفقهاء بجواز شرب هذا النبيذ الذي يسكر كثيره، فإن هذا القول يعد زلة من زلات العلماء. ولذلك نبه أهل العلم على أن تتبع مثل هذه الزلات والأخذ بها على أنها أقوال لأهل العلم ثم تنشر بين الناس، فمن تتبع هذه الرخص فإنه يفسد دينه، بل قال بعض السلف إنه يخرج عن الإسلام، وهذه حقيقة. فمن تتبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، وهذا يحصل عند بعض الناس، تجده أي مسألة يبحث فيها ويقينا أنه سيجد فيها قول لبعض أهل العلم، يعني أخطأ ذلك العالم في تلك المسألة فيأخذ بها، ثم المسألة الأخرى يأخذ بها، المسألة الأخرى يأخذ بها، وهكذا، فيجمع زلات العلماء، حتى أنه جمع أحد الناس زلات للعلماء وصنفها في كتاب وقدم إلى بعض أهل العلم، قدمه يعني حاكم تلك البلدة إلى هذا الإمام، فلما قرأه ذلك العالم قال مؤلف هذا الكتاب زنديق، مؤلف هذا الكتاب زنديق. قال له يعني الأحاديث التي فيه، يعني فيه أحاديث ضعيفة، قال ليس يعني كلامنا عن الأحاديث هل هي ضعيفة أو غير ضعيفة، قال عن تتبع زلات أهل العلم، وهذا يحصل عند بعض الناس. لذلك قال سليمان التيمي عليه رحمة الله لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ولهذا قال العلماء لا يؤخذ بقول العراقيين في مسألة النبيذ هذه، ولا يؤخذ بقول أهل مكة في مسألة الربا، لأن أهل مكة يقولون الربا المحرم هو ربا النسيء فقط، أما ربا الفضل يقولون ليس كذلك، وهذا قول لبعض أهل العلم. فلو أخذ به الإنسان فهذا لا شك أنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله، ومن قال به تجد أنه لم يبلغه الحديث أو أنه تأول ذلك الحديث. فلذلك لا يؤخذ بقولهم في هذه المسألة. كذلك فتجد مسائل كثيرة حصر فيها أقوال لأهل العلم، لكن هذه الأقوال مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد تلك الزلة فيها ابتلاء وامتحان للناس، فيها ابتلاء وامتحان للناس. لكن الذي يتساهل سيأخذ بقول العراقيين في هذه المسألة، ويأخذ بقول أهل مكة مثلا كما ذكرت في ربا الفضل، ويأخذ بقول بعض العلماء أن مثلا الفخذ ليست عورة، ويأخذ بقول بعض أهل العلم بأن الأموال التي بين أيدينا لا ربا فيها. هذا قال بعض العلماء، يقول الأموال التي عندنا هذه، يقول هذه أوراق، العبرة في الذهب والفضة، أما هذه الأموال يقولون لا ربا فيها وليس فيها أيضا زكاة لأنها أوراق، هكذا يقول بعض أهل العلم. لكن هذه هذا القول يعني لا غير معتبر، غير معتبر، ولو أخذ به لصار التجار كلهم اليوم ليس عليهم زكاة لأن عندهم أموال كثيرة هي أوراق، يعني في رأي بعض أهل العلم هي أوراق. لكن الذي يتتبع الزلات يقول هذا قول حقيقة قال به بعض العلماء الكبار، هذا قول قال به بعض العلماء، فلذلك لا ينظر إلى من قال بهذا القول، ولكن ينظر إلى موافقته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرض على كتاب الله وسنة رسوله يعرف مدى صحة هذا القول ومدى وجاهة هذا القول. وأما الذي يتساهل كما قلت لكم سيتعامل بالربا ولا يزكي إن كان عنده مال كثير، وكذلك يعني يشرب هذا النبيذ يعني الخمر، يقول هذا المحرم هو الذي يكون من العنب فقط وغير ذلك من المحرمات التي يرتكبها فيجتمع فيه الشر كله. ولذلك أحذر نفسي وأحذر إخواني من تتبع هذه الرخص، وهذه ظهرت عند بعض الناس وخاصة ممن ابتلي بفقه وليس عنده تقوى لله عز وجل، يعني ربما يقرض عنده شهادة في الفقه أو شهادة في أصول الفقه، فتجد عنده يعني بعض الترجيحات وكذا وبعض أقوال أهل العلم وبعض القواعد الفقهية، فيبدأ الآن يأخذ ما يحلو له ويظن المسكين أنه على شيء وهو ليس على شيء. ولذلك تنبه في هذا الباب، فلا بد أن تعرض ما جاء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عندك تقوى لله سبحانه وتعالى، وأن تنظر أيضا في أقوال من قبلك من أهل العلم حتى تعرف حقيقة هذه المسألة وماذا قال فيها السلف حتى لا تخرج عنهم في تلك المسألة. ولذلك كان السلف يقولون لا تتكلم في مسألة أو لا تقل في مسألة وليس لك فيها إمام، فتنظر في هذه المسألة حتى يكون فيها من سبقك من السلف الصالح، ثم تأخذ بهذا القول معضدا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إذن أن هذه المسألة وهي مسألة أن كل مسكر فهو حرام، هذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وليس الحكم خاصا بعصير العنب. يقول الحافظ وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره، وعلى أن العلة في تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره، فيلزم ذلك من فرق في الحكم بين المتخذ من العنب وبين المتخذ من غيرها. انتهى كلامه رحمه الله، يعني الحكم واحد سواء كان من العنب أو كان من غيره، المهم هو يسكر إذن فهو حرام، هو يسكر إذن فهو حرام. ويقول أيضا نقلا عن القرطبي، قال القرطبي الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر. قال وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا رضي الله عنهم وارضاهم بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتفقوا ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحقق يتحقق التحريم ويتحقق التحريم لما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال. فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام عظيم، يعني بيّن فيه موقف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما نزل تحريم الخمر، لما نزل تحريم الخمر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما عندهم من الخمور مباشرة رضي الله عنهم، أراقوا يعني زقاقة والخمر التي عندهم، ولم يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد تحريم الخمر الذي من العنب أو من غيره، وإنما أراقوا كل ما عندهم من الخمور ولم يسألوا عن شيء. فدل ذلك على أنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، يعني أن هذا يشمل الجميع ليس خاصا بالخمر الذي يتخذ من العنب. إذن هذا ما يتعلق بالفائدة الخامسة. الفائدة السادسة وهي تحريم المعازف، تحريم المعازف، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن المعازف محرمة. وممن نقل الإجماع على ذلك البغوي في شرح السنة حيث قال واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف. انتهى كلامه رحمه الله. وابن قدامة في كتابه المغني نقل الإجماع على حرمة آلات اللهو كالطنبور والمزمار ونحوهما مما هو آلة للمعصية، وهي يعني لا شك أنها آلة للمعصية، وهذا بالإجماع كما قال. أيضا ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع يقول رحمه الله الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيه خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقوى أو عن سنن تقوى. هذه حقيقة، الذي يقول الموسيقى حلال والغناء حلال يصدق عليه هذا الذي ذكره الهيتمي عليه رحمة الله لما قال ومن حكى فيه خلافا، يعني قال هذه المسألة غير مجمع عليه، المعازف فيها ما هو حلال والغناء فيه حلال، قال فهذا قد غلط، إما يكون غلط مخطئ أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه. قال وممن حكى الإجماع، يعني أن المسألة مجمع عليها، وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو الثقة العدل، فإنه كما نقله عن أئمتنا وأقروه أما المزامير والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج للشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن هذا أمر واضح بين، يعني الآن حينما ينظر الإنسان خاصة في واقعنا الآن وفي زماننا الآن، هل يشك أحد في حرمة هذا الغناء؟ أو إذا سئل على الغناء يقول منه ما هو كذا ومنه ما هو كذا؟ الغناء محرم واضح بين، فحتى لا نخلط بين الأمور، فقضية الإنشاد أو قضية الحداء التي ربما يستدلون بها على جواز الغناء هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالغناء أصلا، لأن إذا قلنا الغناء والموسيقى في زماننا إلى أين يروح ذهن الناس؟ الغناء المعروف هذا الذي يسألون عنه، فهذا لا شك في حرمته، ولا يفعله إلا الفساق، لا يفعله إلا الفساق كما قال لا يشك في تحريمه ولا في تأثيم فاعله أبدا، لا يشك في ذلك عند أهل العلم. أما أن يتناشد الإنسان شعر، يكون في مجلس مع بعضنا ذكر أحد أبيات من الشعر، أو كنا في سفر فذكر أبيات من الشعر، فهذا لا يشك أحدا في جوازه، وهذا واضح بين لا يسأل عنه أصلا. أما الذي فيه موسيقى وفيه آهات وغير ذلك فهذا لا شك أنه محرم. وللأسف أيضا بالمناسبة هنا، يعني حتى القرآن أدخل فيه الموسيقى، وهذه حقيقة بلوى، بلوى عظيمة ابتلي بها الناس. يعني جعلوا الآن في هذه الوسائل التواصل وما أدري في الوسائل الحديثة أن الإنسان يكون يقرأ في القرآن، وجعلوا لذلك الصوت مقامات موسيقية، بحيث أنك حينما تقرأ يحصل منك خلل في مقام من الموسيقى، في مقام من مقامات الموسيقية، فذاك الصوت يعني يكمله، أو تلك الآلة تكمل ذلك النقص الذي حصل منك، فتسمع الإنسان حينما يقرأ كأنها قراءة يعني مستوية. والسبب ماذا؟ وتلك الذبذبات الصوتية للمقامات الموسيقية التي جعلوها في هذه الآلات. ولذلك نرى بعض الشباب الآن يسمعون في بعض القراء الجدد ممن يقرأ بهذه المقامات. ولذلك يعني ذهب يعني بعض الناس ماذا صنع؟ عنده خبرة في هذه الأشياء، حذف صوت القارئ، يعني عنده قراءة قارئ حذف صوت القارئ وأبقى الموسيقى، فتسمع الموسيقى وتقول سبحان الله، يعني تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان. ولذلك الإنسان عليه أن يتحرز من هذا الشيء، وأن يحذر من التهاون في استماع الموسيقى، وحتى قراءة القرآن بالمقامات فإن هذا أمر محرم، ولا يجوز أن فيه امتهان لكتاب الله عز وجل. إذن فالأدلة على تحريم الغناء وتحريم الموسيقى يعني أكثر من أن تحصر في مثل هذا المجلس. الكتاب والسنة مليئان بالأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم الغناء. لكن أرجعنا إلى كتابين نافعين في هذا الباب. الكتاب الأول هو تحريم آلات الطرب، الشيخ الألباني عليه رحمة الله بيّن فيه الأدلة ووضحها ووجهها توجيها يعني موافقا لكلام أهل العلم. وكذلك الكتاب الثاني تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة للشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله. فهذان كتابان نافعان في هذا الباب. الفائدة السابعة من فوائد هذين الحديثين تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لا يجوز لأحد أن يشرب في كأس من الذهب، أو يأكل بملعقة من الفضة، أو صحن من الفضة هذا كل من الذهب أو فضة، فهذا كله محرم على الرجال والنساء. إذن فهذا التحريم يشمل النساء والرجال. وقد نقل النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك، قال أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة على الرجل وعلى المرأة، انتهى كلامه. طيب هذا الحكم فيما يتعلق بالأكل والشرب، فما هو حكم الاستعمالات الأخرى؟ يعني هل الاستعمالات الأخرى لها نفس حكم الأكل والشرب؟ مثلا أن يتخذ هذا الذهب قلما يكتب به، أو شيئا يحفظ فيه يعني أغراضه، أو نحو ذلك، استعمالات أخرى للذهب وللفضة، هل ذلك جائز أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط ما عليه أكثر أهل العلم، حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وهو عدم جواز استعماله، يعني حكمه حكم الأكل والشرب، حكمه حكم الأكل والشرب. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال: العلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة. وقال أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال في أنية الذهب والفضة، قال: فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأنثى. وحكى أيضا الإجماع النووي في المجموع، وذكر أنه خالف في ذلك داود، وذكر أيضا قولا للشافعي في القديم. فهذه المسألة كما قلت فيها يعني هذا الخلاف، لكن الأحوط هو ترك ذلك. الفائدة الثامنة من فوائد هذين الحديثين: تحريم الجلوس على الحرير، وهذا للرجال خاصة، هذا محرم على الرجال خاصة دون النساء، وذلك لما تقدم من إباحته لهن. وقد روى أهل السنن إلى الترمذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله. إذن أخذ حرير في يمينه وذهب في شماله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. إذن ظاهر هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الحرير والذهب يحلان للنساء، وهما محرمان على الرجال، فيدخل في هذا الحديث إذن اللبس وغيره. بالنسبة للحرير يدخل فيه اللبس وغيره كالافتراش والالتحاف والتوسد به، هذا كله للرجال لا يجوز. الفائدة التاسعة: إذا كان الحرير محرما لبسه على الرجال، فمن لبس حريرا وصلى به حرم عليه ذلك بالإجماع. فمن لبس حريرا وصلى به حرم عليه ذلك بالإجماع إذا وجد غيره، إذا وجد غيره، يعني وجد ما يستر به عورته من غير الحرير لكنه لبس الحرير، فهذا لا شك أنه محرم عليه هذا الفعل بالإجماع. وصلاته ما حكمها؟ صلاته صحيح في أصح قولي أهل العلم، لأن اختلف أهل العلم هل من لبس الحرير تكون صلاته صحيحة أو لا. فالراجح أن الصلاة صحيحة لكنه آثم للبس الحرير. يقول النووي رحمه الله في المجموع، قال: أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير، وعليه فإن صلى فيه صحت صلاته عندنا وعند الجمهور، عندنا يعني عند الشافعية وعند الجمهور يعني جمهور أهل العلم. قال: وفيه خلاف أحمد السابق في الدار المغصوبة، يعني حكمه حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. كذلك لبس الحرير، من صلى وهو يلبس ثوب حرير فالصلاة صحيحة وهو آثم على لبسه للحرير. قال: هذا التحريم إذا وجد سترة غير الحرير، فإن لم يجد إلا ثوب الحرير لزمه الصلاة فيه على صح الوجهين. انتهى كلامه. يعني إذا لم يجد ما يلبس ويستر به عورته في الصلاة، يعني إما أن يصلي عريان أو يصلي ويلبس ثوب حرير، فهنا يلبس ثوب الحرير ويصلي، لأن هذه الحال تعد حال ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، هذه حال يعني خاصة. فلذلك يلبس ولا شيء عليه في هذه الحال. الفائدة العاشرة وهي الفائدة الأخيرة، نعم، أجمع العلماء كما تقدم على تحريم لبس الرجل للذهب كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك النووي في المجموع. لكن من لبس خاتم ذهب أو سلسلة ذهب وهذا محرم، وإن كان يعني في هذه السنوات يعني تساهل كثير من الشباب في لبس يعني السلسلة من الذهب، سلسلة من الذهب هذه محرمة، يعني حتى ولو كانت من الفضة لا يجوز للرجل أن يلبسها، ولكن الرجال يعني وإن سميناهم رجالا صاروا كالنساء في هذا الباب، يلبس خاتم من ذهب ويلبس سلسلة يعني أيضا من ذهب ويمشط شعره يعني مثل المرأة، فصار يعني مثل المرأة لا تفرق بينه وبينها، وهذا لا شك أنه يعني واقع في محرمات كثيرة أنه ملعون لتشبهه بالنساء، وأضف إلى ذلك هذه المحرمات التي يفعلها. لكن على كل حال فمن لبس خاتم ذهب أو سلسلة ذهب أو نحو ذلك أو ساعة ذهب ثم صلى بها فما حكم صلاته؟ فمثل هذا صلاته أيضا صحيحة لكنه آثم، يعني مثل لبس الحرير آثم للبسه الذهب، والصلاة صحيحة لأنها تامت الشروط والأركان. طيب، وما حكم من صلى بساعة مطلية بالذهب؟ يعني عندما نقول ساعة مطلية بالذهب يعني ليست الساعة الصفراء، إن هناك يعني ساعات تطلى يعني بلون أصفر كأنه ذهب وهو ليس ذهب، هذا جائز. لكن لو طليت بالذهب فما حكم هذه الصلاة؟ هذا الحكم مرجعه إلى حكم لبسها، يعني أول نسأل عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب، هل يجوز ذلك أو لا؟ جمهور أهل العلم على أن لبسها محرم، لماذا؟ قالوا لأن النهي عن لبس الرجال للذهب ليس فيه تفريق بين القليل والكثير، فكله محرم. وقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، يعني ألبس خاتم ذهب، والخاتم ذهب يعني شيء يسير يعتبر، مع ذلك نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: حرام على ذكور أمتي، لما أخذ الذهب قال: حرام على ذكور أمتي. فهذا يشمل القليل ويشمل الكثير. إذن بناء على هذا فإن من صلى وهو يلبس ساعة مطلية بالذهب فإن صلاته صحيحة، لكنه آثم للبس الساعة. إذن هذا آخر ما لدينا من الفوائد في شرح هذين الحديثين، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.